من هنا كان لابد من يوم يفصل فيه بين الحق والباطل، لابد من يوم يفصل الله فيه بين المحق والمبطل بالجزاء، لابد من يوم يظهر فيه هذا الحق هو الغرض من خلق السماوات والأرض. لذا يقول عز من قائل: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ويجوز قراءة كلمة ميقات بالنصب وإن كانت قراءة نادرة. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الحق والباطل، ويفصل فيه بين المحق والمبطل، ويفصل فيه بين الإنسان وأخيه وصاحبته وبنيه، بل وأمه وأبيه. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ويقول: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويقول: إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم، يوم الفصل هو يوم القيامة، يوم القضاء، يوم الفصل بين الظلم والعدل، بين الظالم والمظلوم، بين المؤمن والكافر، بين الإنسان وما سواه. فكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، نعم موعد وأكد لابد منه. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذين جاء ذكرهم في الآية السابقة: ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. من يعلم فعمل بما علم، ومن لا يعلم فزاغ وضل وطغى وتجبر. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. نعم، في ذلك اليوم تنادي الأم على وليدها: يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك ثقاء؟ ألم يكن حجري لك وطاء؟ يا بني احمل عني اليوم بعض أوزان. فيقول الابن: يا أمي إليك عني، فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. نعم، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. المولى ابن العم، المولى الصديق، المولى القريب، المولى الناصر والمعين. فلا يغني في ذلك اليوم مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لا نصر، لا نصر إلا من عند الله، والمولى هو الله. ولذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأحب الخلق إليه: يا فاطمة، اشتري نفسك من الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إذا كان الاستثناء منفصلا فالمعنى إلا من رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج لمن ينصره أو لمن يغني عنه، ولا يكون في ضائقة يبحث فيها عن صديق حميم أو شفيع مطاع. وإذا كان الاستثناء متصلا فالمعنى إلا من رحمه الله تنفعه الشفاعة، حيث يشفع الله تبارك وتعالى المؤمنين بعضهم في بعض. هذا فقط المرحوم الذي رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر، وهو الذي تنفعه الشفاعة، وهو الذي يؤذن له فيشفع، ويؤذن فيه فيشفع له. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. نعم، كلهم آتيه يوم القيامة فرض، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه. العزيز من ليس له مثيل، العزيز النادر، العزيز الغالب القوي القاهر، العزيز الذي لا ينال وركنه لا يرام هو الله العزيز المطلق، إنه هو العزيز الرحيم. وتبتدي الآيات من سورة دخان تكشف لنا عن الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كيف هو الفصل وكيف يكون الفصل وكيف يتميز الناس فريق في الجنة وفريق في السعير؟ فوالله ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يقول الله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة والتي جاء ذكرها في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم هي شجرة ملعونة، خلقها الله ملعونة ولعنها الله وجعلها طعاما للملعونين. شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شجرة قبيحة، قبيحة المنظر، كريهة الرائحة، نتنة، مبغوضة، ملعونة، خلقها الله من غضبه ولغضبه. وسميت الزقوم، والاسم قد يكون مشتقا من فعل التزقم، والتزقم الابتلاع بجهد وبكراهيه، ان يبتلع الانسان شيئا وهو كاره له، ان يبتلعه بغصب، ليس سهلا ليس هنيئا وليس مليئا، ذاك هو التزقم. فسميت الزقوم لان اهل النار اذا جاعوا وكاد ان يهلكهم الجوع التجأوا إليها بل وألجوا إليها فأكلوا منها حتى امتلأت منها البطون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم الآثم الفاجر الكافر، أثم يأثم إثما ومأثما، فهو آثم وهو أثيم وهو أثوم أيضا. طعام الأثيم إذا ليس له طعام في جهنم إلا من هذه الشجرة، يلجأ إليها ويأكل منها فتمتلئ بطنه بثمارها التي وصفها الله تبارك وتعالى، طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح. أن نظرت إلى طعامك في الدنيا، هناك من الطعام ما يوضع أمامك فتشتهيه نفسك، شكله مقبول، حتى فيما خلق الله لنا من الأنعام شكل البقر، بل شكل البقر، شكل الطيور، الشكل لهذه الأشياء وهي حال حياتها شكل مقبول. فإذا طبخت ووضعت أمامك تقبلتها نفسك وتقبلتها عيناك. فإذا كان الطعام الموضوع قبيح المنظر كالقردة مثلا، هل يطيق الإنسان أن يأكل قردا؟ شكله قبيح. فإذا كان الطعام ذو شكل قبيح كيف تستريح إليه الأعين؟ كيف تتقبله النفوس؟ فما بالنا؟ وربنا يقول طمعها كأنه رؤوس الشياطين، تشبيه برؤوس الشياطين في القبح وسوء المنظر، وكذا في الرائحة والنتن. طعام الأثيم الآثم الفاجر الكاسر، ثم يصف وقع هذا الثمر، وإن كان تسميته بثمر تجوزا، وقعه في البطن كيف يكون؟ وقعه على الأعين كرؤوس الشياطين، رائحته لا تطاق كالشوك، يتبلع ويتبلغ بجهد وبكراهية وبصعوبة وبمشقة، يتزقم. فإذا نزل في البطون كان كالمهر، والمهر كل معدن يمهل في النار أي يترك حتى يذاب يسمى مهلا. ومنه درزي الزيت أيضا ولذا يطلق على النحاس المذاب. كلنا يعلم أن المعادن تحتاج إلى درجة حرارة شديدة جدا كي تذوب، فأنت إذا أردت أن تذيب النحاس احتجت إلى أفران عالية الحرارة لدرجات تفوق ألوف الدرجات. فإذا كانت تحتاج إلى درجات عالية جدا كي تذوب، فإذا ذابت كانت درجة السخونة والغليان والحرارة فوق كل خيال. هكذا تشبه الشجرة كالمهل تغلي قراءة بالحمل على الشجرة. إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل تغلي الشجرة. وقرأت كما قرأها كالمهل يغلي بالحمل على الطعام طعام أثيم طعام يغلي. كالمهل يغلي كغلي الحميم، والحميم كل سائل بلغ الغاية في الحرارة أقصى درجات الحرارة ذلك هو الحميم. فتغلي هذه الشجرة بعد أن يأكلها الآثمون في جهنم تغلي في بطونهم كغليان الحميم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ينادي ربنا تبارك وتعالى زبانية جهنم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة أشكالهم تتوافق مع أفعالهم، أفعالهم التعذيب، أفعالهم الإرهاب، أفعالهم الإخافة، فكيف يكون شكلهم وأنت ترى في الدنيا الفرق بين الجمال والقبح في الناس في الشجر في الحيوانات في كل شيء؟ تجد هناك جمال وهناك قبح، والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. يناديهم ربنا تبارك وتعالى ويقول خذوه. والأخ وما أدراك ما الأخ؟ وأي أخ؟ ومن الآخذ؟ يأخذونه أخذ عزيز مقتدر، لا حماية ولا نصر ولا امتناع ولا شفاعة ولا ملجأ ولا مهر. خذوه فغلوه، في موضع يقول فغلوه وهنا يقول خذوه فاعتلوه أو فاعتلوه بالضم قراءة. عتله يعتله ويعتله، العتل الأخذ بمجامع الشيء، بمجامع الشيء. إذا أخذت رجلا وعتلته فأنت تأخذه بتلابيبه بمجامع الإنسان بحيث لا يستطيع أن يفر أو يتفلفص أو يتملص منك. ذاك هو العكس، الأخذ بقوة وبقهر وبشدة بمجامع الشيء فلا مناص ولا مخرج. خذوه فاعتلوه بالضم قراءة، خذوه فاعتلوه قراءتان لغتان بمعنى واحد، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم الوسط. وسط جهنم أشد لهيبا من أطرافها وإن كانت كلها لا تطاق. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم بعد أن أكل من الزقوم، بعد أن غلى في بطنه كغلي الحميم، يقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى وسط جهنم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وفي موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هنا يقول فصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وكأن الحميم له عذاب ألوان فيذوق من بعضها. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وقيل أن الرأس تتحرأ، فإذا تحرأت الرأس وتساقطت الأصداغ والأشداق جوفت، فصب في جوف الرأس ذات الحميم غليان فوق كل خيال. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم كان يزعم ذلك في الدنيا كما زعم أبو جهل حين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا أبا جهل إن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى. فقال أبو جهل أتهددني بما تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل في شيء فما فيها أعز مني ولا أكرم. جبروت جبروت. فيقال له في ذلك الموقف وفي هذا الموقف ذق إنك أنت العزيز الكريم كما زعمت استخفافا به واستهزاء به وتنقيصا له وإهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. والذوق في الأصل ذوق طعام، الذوق باللسان. فإذا عبر بالذوق عن العذاب لك أن تتخيل ما يشعر به. أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك. يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا هذا العذاب وما ترونه الآن وما تشعرون به وما يحيق بكم ما كنتم به تمترون تشكون وتجادلون وتراءون. والمراء في الأصل الجدل والشك والتردد والحيرة. إن هذا ما كنتم به تمترون. وبضدها تتميز الأشياء. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هؤلاء الذين لا يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق كما قال ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا مصير الذين لا يعلمون. فما هو مصير الذين يعلمون فعملوا لذلك اليوم واستعدوا للقاء الجبار راضين في رحمته خائفين من عذابه؟ إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين. الفرق بين الضم والفتح قراءة. المقام المكان قام يقوم. المقام الإقامة أقام يقيم مقاما. إن المتقين في مقام أمين في مكان آمن. المكان آمن أو في مكان إقامة فهم يقيمون فيه أمن وسلام. لا خوف ولا فزع ولا اضطراب ولا قلق. الأمن كله ممن يملك الأمن والأمان من السلام سبحانه وتعالى القدوس السلام. إن المتقين الذين اتقوا الله تبارك وتعالى. والتقوى ثلاث درجات وبها يتحدد المقام. تقوى الشرك هؤلاء هم الموحدون. تقوى المعاصي هؤلاء هم الطائعون. تقوى أن يجعل قلبك غير الله هؤلاء هم المخلصون. إن المتقين بدرجاتهم. إن المتقين في مقام أمين. ويشرح لنا ذاك المقام أنه فيه التلذذ والاستمتاع. ليس الأمن فقط. فقد تكون آمنا. قد يكون الإنسان آمنا ولكنه جائع. قد يكون آمنا ولكنه لا يتلذذ ولا يستمتع. لكن الأمن مع الشبع والري والدفء والسعادة والتلذذ والاستمتاع شيء آخر. من هنا يبين لنا أن المقام الأمين لا يفتقر إلى كل ذلك. فيقول إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وتخيل الجنات. والجنات جمع جنة من حيث اللغة. والجنة البستان الذي كثرت أشجاره والتفت أغصانه فأظلت السائرة فيه جنته أخفته عن الأعين وغصته من الجن وهو التغطية. فالجنة البستان عظيم الأشجار كثير الثمار ملتف الأغصان والأوراق فلا ينفذ إليه ضوء أو غبار أو نظر أو شيء. ذاك هو ما يطلق على البستان ويسمى في هذه الحالة جنة. في جنات وعيون. الماء الخارج من العيون الكثير الزلال الذي يروي الأشجار فلا تحتاج إلى الري، بل هي دائما وأبدا مروية. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. أما السندس فهو ما رق من الحرير، واحده سندسا. السندس الحرير الرقيق الشفاف، والاستبرق ما غلظ من الحرير، ما غلظ من الزيباج. فهم يلبسون من الثياب الرقيق والغليظ، ولكن كله من حرير. من أين يأتون بالثياب؟ من أين يأتون بالثياب؟ وكيف يخيطونها؟ ومن يخيطها لهم؟ ومن أين لهم القماش؟ وكذا وكذا وكذا. أتدرون من أين يأتون بالثياب؟ تلك ثيابهم تخرج لهم من بين أغصان الأشجار، أن الرجل والناظر يرى وجهه في كعبها. إذا نظر في كعبها رأى وجهه من دقة الجلد وبضاضته ونصاعته. وقلب للحوراء من الحور، والحور شدة بياض العين مع شدة سواد الحدق. الحدق شديد السواد، وما أحاط بالحدق من بياض شديد البياض، ذاك هو الحور. وقارب للحور العين التي جفونها كحلت خلقا، فهي سوداء خلق. وبياض العين شديد البياض أبيض من اللبن، ذاك هو الحور. حور عين، والعين جمع عيناء، ورجل أعين وامرأة عيناء. والمرأة العيناء واسعة العين في جمال، فقد تتسع العين في قبح، ولكن إذا اتسعت العين في حسن وجمال وبهاء فتلك هي العيناء، فهن حور عين. وصفت الحور في كثير من المواضع كأنهن بيض مكنون وما إلى ذلك. هنا يقول الله تبارك وتعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها، يطلبون ويأمرون، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بكل فاكهة ما تشتهي الأنفس، جميع أنواع الفواكه التي نعرفها والتي لا نعرفها. وسبق أن قلت لكم أن كلمة ما تشتهي الأنفس لا يفسرها مفسر، ولا يعرفها إنسان على وجه الأرض مطلقا منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة. لما؟ لأن شهوة النفس في الجنة غير معلومة، وأنت في الدنيا تشتهي في طفولتك ما لا تشتهيه في شبابك، وتشتهي في شبابك ما لا تشتهيه في شيخوختك، وفي شيخوختك تشتهي ما لم يكن يخطر على بال في طفولتك. فأنت في شيخوختك تشتهي حسن الختام، وفي شبابك تشتهي المرأة والزواج وتشتهي الأولاد، وفي طفولتك تشتهي اللعب وتشتهي اللهو وتشتهي الكرة وما إلى ذلك. فإذا دخلت في الجنة ترى كيف تكون نفسك هذه التي تشتهي؟ هل تدري؟ لا والله، وما أحد يدري. نعم، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين من أن يرفض طلبهم أو لا يجاب، آمنين من أن ينتهي هذا النعيم أو تنتهي الفواكه أو لا يجدون ما يطلبون، آمنين من أن يحدث لهم الأذى إذا أكلوا ما شاءوا، آمنين من الشبع والملل، آمنين من كل شيء. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الموت، الموت حق، والموت مصير، مصير، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى بهذا الوصف: فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصير، ولابد أن له طعم، طعم لابد. وطعم الموت يختلف من رجل لآخر بحسب التقوى. فهناك من يلقى بالرضا والرضوان والروح والريحان، وهناك من يقال له سلام لك من أصحاب اليمين، وهناك من يضرب ويقرع ويقال له ويقال، لا يذوقون فيها في الجنة، لا يذوقون فيها في الآخرة، لا يذوقون فيها الموت. إذن فهو خلود بلا موت، خلود لا نعرفه ولا نستوعبه، لأننا اعتدنا على انتهاء الأشياء وأن لكل شيء بداية ونهاية. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الاستثناء فليكون منفصلا بمعنى أنهم لا يذوقون في الجنة الموت أبدا، بل هو خلود، ولكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا، ذاقوا إلا الموتة الأولى. وقد يكون الاستثناء متصلا، لا يذوقون فيها الموت غير الموتة الأولى سوى الموتة الأولى، بمعنى أن الموت أول الطريق. فالرجل من أهل الجنة إذا جاءه الموت قبل أن تخرج الروح وهو يغرغر يرى مكانه في الجنة، وتأتيه ملائكة الرحمن فتقول له إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم. فهو يذوق الجنة قبل الموت، ويرى مقعده منها قبل الموت، بل ويلبس ثيابها قبل الموت. فإذا مات كان موته أول مراحل الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهنا يكون الاستثناء لغويا ونحويا متصلا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم، الواقي هو الله، وطالما كان الواقي هو الله فهي وقاية لا شك فيها ولا خلل، وقاية بمعنى الوقاية حقا. وقاهم عذاب الجحيم، عذاب جهنم، فضل من ربك، تقرأ هكذا قراءة، أي ذلك فضل من ربك بالنص، وقرئت كما قرأها فضلا بالنص، فضلا من ربك، أي كل ذلك محض فضل من الله. إذا كنت تقول أنك دخلت الجنة لأنك كنت من الأتقياء والأولياء والأصفياء في هذه الدنيا، من الذي هداك؟ هل لك فضل في الهداية؟ من الذي وفقك ورعاك؟ هو الله، هل لك فضل في ذلك؟ من الذي أرسل لك رسولا يتكلم بلسانك ويهديك إلى سواء السبيل؟ هو الله. من الذي أعطاك الصحة كي تصلي وتصوم؟ هو الله. من الذي وفقك للطاعات؟ هو الله. إذن فلا فضل لك في أعمالك الصالحة، كما أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الحق، خلقك ولم تكن شيئا. إذن فوجب عليك أن تعبد الله، أن تعبد الله تبارك وتعالى دون انتظار للأجر. فإن أعطاك ما أعطاك في الجنة فذاك فضل من الله وليس باستحقاقك أبدا، ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نعم، فضلا من ربك، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. نعم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. نعم، أي فوز بعد هذا؟ وأي فوز فوق هذا؟ فهذا بالشيء نال بغيته وحصل على مطلبه. نعم، ذاك الفوز العظيم فعلا. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. تلك مقالة قالها حبر الأمة عبد الله بن عباس، ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، الأسماء فقط. ولذا تجد من غرائب القرآن وأعجابه أن جاءت في القرآن كلمة، كلمة واحدة في وصف أشياء الجنة لا مثيل لها في الدنيا ولن يكون لها مثيل، وكأنها إشارة، إشارة لكل مؤمن ومتدبر أن الجنة فوق الخيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلك الكلمة هي قوارير من فضة. القوارير جمع قارورة، والقارورة الإناء الزجاجي. إذا كان الكوب أو الإناء من زجاج يسمى قارورة، فهي قوارير. والقوارير الزجاج الشفاف النقي، وكما قال في شأن صرح سليمان إنه صرح ممرض من قوارير. لذا حين داست عليه ملكة سبأ حسبته لجة وكشفت عن ساقه، لأنها رأت ما تحته، وكان تحته الماء والسمك يسبح. الزجاج الشفاف. فهنا يقول الله في هذه الكلمة قوارير من فضة. فهل رأيتم في دنياكم فضة شفافة؟ هل رأيتموها؟ هل يمكن أن يراها إنسان؟ هل يمكن أن تصنع؟ هل يمكن أن توجد على هذه الأرض؟ أبدا والله. الفضة الشفافة قوارير من فضة قدروها تقدير. الوحيدة في القرآن كله التي لا شبيه لها في الدنيا. إشارة للمتدبرين أن ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماك. فهل ترى وصف النار ووصف الجنة حقيقي؟ هل هو حق؟ نعم هو حق، ولكن من إعجاز القرآن أن قرب إلينا الغيبيات بأسلوب معجز لا فيه المبالغة ولا فيه الكذب، لا فيه النقص ولا فيه الزيادة. ومع ذلك كل ما قيل من وصف في النار وفي الجنة شيء، والحقيقة شيء آخر. وأنت إذا أردت أن تصف لابنك الصغير شيئا لم يره من أصناف الفاكهة مثلا، يستحيل أن تصل إلى الحقيقة. فإذا لم يكن قد رأى التفاحة مثلا وأردت أن تصفه له، وصفت من حيث اللون، قد يكون أخضر، قد يكون أحمر، قد يكون مشرب بالحمرة، طعمه قريب من البرتقال، بل هو طعمه أقرب ما يكون إلى الكمثرى، لا يشبه البطيخ ولا يشبه العنب، حجمه يتراوح بين كذا وكذا. وأنت في وصفك مهما أتيت من بلاغة قد تبالغ في الوصف وقد تنقص من الوصف. لكن الله تبارك وتعالى حين وصف لنا جهنم وحين وصف لنا الجنة وصفها بلغة وبألفاظ فيها الإعجاز الذي يشعرك بالمعنى المراد دون مبالغة ودون انتقاص، وحقيقة هذه الأشياء شيء آخر. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وها هو القرآن قد وصف لنا الحور العين كواعب أترابة كأنهن بيض مكنون، وصف بأوصاف كثير. ومع هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت واحدة من الحور العين على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. كيف ذلك؟ إذن فالوصف لم يصل بنا إلى حقيقة الحق. إن كان الوصف حقا فهو لم يصل بنا إلى حقيقة الحق، لأنها غيبيات لا تصل إليها العقول والأفكار. نعم، ذاك فضل الله تبارك وتعالى على الناس في فهمهم وفي درجات فهمه. فهناك الفهوم تتفاوت في هذه الدنيا بين الناس، كل بحسب تقواه وكل بحسب إيمانه وكل بحسب ما يمن الله عليه من فتح وفتوحات وإشراقات. هل هناك فهوم فوق ما نفهم؟ نعم نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد رجلا يوما فلم يجد، فسأل عنه فأوتي به، فقيل له أو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حذافة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، رأيتم السؤال؟ انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله حدثت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت أرى النار وأهل النار فيها يتعاون وأرى الجنة وأهل الجنة فيها يحبرون وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عرفت فالزم. ورغم هذا التفاوت في الفهوم، إلا أن الله من رحمته الواسعة وفضله السابق أنزل القرآن عربيا على أمة أمية يفهمه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويغوص في بحار معانيه وكنوزه أولو الألباب العارفون والعالمون والراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، كل من عند ربنا يؤمنون به ويفوضون العلم إلى الله تبارك وتعالى مهما أوتوا من فهم. لذا تختم سورة دخان بقول الله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. رحمة، نعمة، من وفضل. يسرناه بلسانك أي أنزلنا القرآن ميسرا سهلا بلغة عربية فصيحة بلسان الأمة، بلسانك يا محمد، بلغتك يا محمد، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إلا فقد نزل القرآن ميسرا سهلا. هل هي دعوة؟ هل هي دعوة؟ لا. هل هو حث على حفظ القرآن وقراءته والتأمل والتدبر في آياته؟ نعم، لأن الله حين يقول فإنما يسرناه بلسانك إذن لا عذر لأحد، لا عذر لمخلوق أن يقول لا أفهم أو لا أعي أو لا أعرف أو لا أستوعب. بل إذا قرأت القرآن إن كنت تقرأ وتكتب وغير مثقف ولا تعلم شيئا عن اللغة وأسرارها وكنوزها فهمت ما أراد الله لك أن تفهم. وكلما ازددت ثقافة وعلما باللغة وكنوزها وبحورها ازددت فهما وازددت معرفة، وتفاضل الناس في العلم، فمنهم العلماء ومنهم المتعلمون. وإذا لم تكن تقرأ ولا تكتب فكيف تفعل؟ تسمع. ولذا من الله علينا وقال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ووعدنا بالفهم والفلاح والهداية، فقال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. نعم، والفلاح الهداية، الفلاح النجاح، الفلاح كل ما تفوز به من رضا الله فلاح. نعم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة هي الفلاح، والرحمة هي الهداية، والرحمة هي النجاة، والرحمة هي حب الله، والرحمة هي النظر إلى وجه الكريم. فإذا استمعت القرآن وأنصت إليه رحمك ربك فجنبك المعاصي، رحمك ربك فأفهمك، رحمك ربك فعلمك، رحمك ربك فنجاك وأخذ بيدك. لو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب. لذا تجد في أول سورة الدخان ربنا يبين لنا البركات فيقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويختم السورة بقوله فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. نعم، يذكرون الله تبارك وتعالى، ويذكرون يوم لقائه، ويذكرون الآخرة، ويذكرون الجنة، ويذكرون النار، ويذكرون الموت، ويذكرون ما مضى من أمم لعلهم يتذكرون فيتعظون فيعملون لذلك اليوم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فهل تذكروا؟ أبدا أبدا، قليل الذين تذكروا وكثير الذين هلكوا وضلوا. هؤلاء الذين لم يتذكروا والذي نزل القرآن بلسانهم ميسرا سهلا يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أناء الليل وأطراف النهار، يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وطالما لم يتذكروا يهدد ويتوعد الملك الجبار فيقول فارتقب إنهم مرتقبون. أي فارتقد يا محمد نصر الله، أو فارتقد يا محمد يوم الفصل حيث ميقاتهم أجمعين، فارتقد يا محمد يوم نصرك ويوم الفصل ويوم إظهار الحق، فارتقد. إنهم مرتقبون، وشتان بين ارتقابه وارتقابهم. فارتقاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتقاب للفرج، ارتقاب للرحمة، ارتقاب للنصر، ارتقاب للرضوان. أما ارتقابهم فهم يرتقبون به ويتربصون به ريب المنون. نعم، تربصوا به على كل جبل وواد، دعاهم إلى الهدى ولم يجد منهم إلا العناد. هم مرتقبون الهلاك والموت، عله يموت، عله يقتل، عل وعل وعل وعل، فهم مرتقبون للسوء وهو مرتقب للخير، والله تبارك وتعالى خير وأبقى. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. أيها الأخ المسلم، سورة دخان من قرأها في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. سورة دخان من قرأها في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. سورة دخان سورة وإن كانت لا تشغل من المصحف سوى صفحتان ونصف، إلا أن المعاني فيها عظيمة جليلة، فيها كل شيء، فيها فضل الله، فيها الكلام عن القرآن، فيها الكلام عن ليلة القدر، فيها الكلام عن يوم الفصل، فيها البيان للأمم التي أهلكت، فيها المثال لقصة فرعون حتى نتعظ ويتعظ أهل مكة، فيها الكلام عن إهلاك قوم تبع الذين كانوا وكانوا وكان، فيها بيان لمصير أهل النار، وفيها البيان لمصير أهل الجنة. استمعنا إليها وقرأناها وشرحنا ألفاظها بما من الله علينا، وإن كنا لم نبلغ الغاية، فالقرآن يأتي يوم القيامة ذكرا لم يفض، ولا يعلم تأويله إلا الله. ولكن ماذا خرجت أنت من هذه السورة؟ بما خرجت؟ هل تدبرت؟ هل تذكرت؟ هل عدت إلى الله؟ هل اصطلحت مع ربك؟ هل نويت أن تحفظ من القرآن ما شئت أو ما يمكن لك أن تحصل؟ هل تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة الباهلي؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ونحن لازمنا في معاني قول الله تبارك وتعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. فنحن نحتاج إلى الشفاعة، نحتاج إلى النصر، نحتاج إلى من يقف إلى جوارنا. أتدري أشد من يقف إلى جوارك ويحميك القرآن؟ إيه وربي، تحميك سورة تبارك في القبر من سؤال الملكين، وتحميك آية الكرسي من كل شر، وتحميك الآيات والسور. وها هو رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. تقف البقرة وآل عمران بينك وبين الله تحاج عنك. إذا سأل ربنا أجابت البقرة ولحقتها آل عمران يجيبون عنك. فإذا لم تستطع القرآن فعليك بالبقرة وآل عمران، إذا لم تتمكن من البقرة وآل عمران فيقول النبي صلى الله عليه وسلم متمما لحديثه اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول الراوي البطلة هم السحرة. إذن فمن قرأ القرآن أو قرأ البقرة وآل عمران أو لم يقرأ أي يحفظ إلا البقرة فقط عمل ما لم يستطع أن يعمله السحرة مجتمعون. أرأيت السحرة كيف فعلوا مع موسى وأوجس في نفسه خيفة موسى؟ أرأيت كيف قال له الله تبارك وتعالى لا تخف إنك أنت الأعلى؟ أرأيت كيف نصره الله؟ إذا كانت معك البقرة فأنت منصور كنصر موسى، لا تستطيعها البطل. أيها الأخ المسلم، كتاب الله كلامه القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. من قرأ القرآن كان جليسا لله، من قرأ القرآن كان مؤتنسا بكلام الله. القرآن اقرؤوه واحفظوه، واحفظوا ما تستطيعون منه حتى لا تتحسوا يوم القيامة. واعلموا أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. إيه ورقي